إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. انتهى بنا الحديث إلى مباحث الأخبار، وقد كان ذكر الناظم رحمه الله ما يتعلق به من جهة القطع بصحته أو من جهة القطع بعدم صحته أو من جهة كونه مظنونا، وهو المحتمل للصدق والكذب، وهو خبر الآحاد، وتقدم ما يتعلق بجميع ذلك. ثم إنه اقتداء بغيره من أهل الأصول عرض لمباحث من أصول علم الحديث فهي مسائل حديثية تبحث في كتب الحديث، عرض لها الناظم عليه رحمة الله جل وعلا بالبحث. وتقدم من ذلك مسألة شك الأصل، أي الشيخ في الحديث الذي رواه عنه بعض تلاميذه. وقبل الاستمرار فيما بقي من مسائل هذا المبحث، أحببت أن أقدم بمقدمة تتعلق بما بحث في كتب أصول الفقه من مسائل مصطلح الحديث، وذلك أن كل علم له اختصاص بمادته. ومعلوم أن علم أصول الحديث هو العلم الذي وضع أساسا لتقرير هذا النوع من المسائل، وهي مسائل أصول الرواية ومعرفة من يقبل حديثه ومن يرد، ومعرفة ما يصح من الحديث وما لا يصح. وبحث الأصوليين لذلك إنما جاء عرضا من باب تكميل المسائل المتعلقة بمباحثهم. ولهذا فإن العبرة والمعتمد في هذه المسائل على ما قرره أئمة الحديث لا على ما قرره أهل الأصول. لهذا لا ينبغي أن يكون ما يذكره أهل الأصول عمدة من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان ذكر أهل الأصول أو بعضهم شيئا خلافا لما عليه أهل الحديث فلا يصلح أن يعد خلافا أصلا لما عليه أئمة الحديث، بل يقرر ما عليه علماء الحديث وأئمته بحسب اصطلاحهم وبحسب تواضعهم وممن اعتنى بتقرير ذلك من كلامهم، وهم أهل الاصطلاح، الاصطلاح الحديثي. ولا ينصب خلاف بين محدث وأصولي في مسألة حديثية أبدا، فهذا لا يصلح. لهذا الذي يتكلم في هذه المسائل من جهة البحث الحديثي يعتني لزاما بما عليه أهل الحديث. قد نبه على هذا وقرره الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه قواطع الأدلة في كلام نفيس أقرأه ليكون قاعدة يرجع إليها فيما يأتي إن شاء الله. فقال عليه رحمة الله في أثناء مناقشته لأبي زيد الدبوسي، كما هو واقع أكثر كتابه، فإنه في كثير من الأحيان يناقش هذا الرجل، وقد اعتنى عناية كبيرة بمناقشته ومحاققته فيما ذكره رحمه الله. يقول في معرض مسألة من مسائل مباحث الأخبار: وأنا أعلم قطعا أنه لم يكن له في هذا العلم حظ، أنه يعني أبا زيد الدبوسي، قال أعني العلم بصحيح الأخبار وسقيمها ومشهور الأخبار وغريبها ومنكراتها وغير منكراتها، لأن هذا أمر يدور على معرفة الرواة ولا يمكن أن يقترب من مثل هذا بالذكاء والفطنة، فكان الأولى به عفى الله عنه أن يترك الخوض في هذا الفن ويحيله على أهله. قال فإن من خاض فيما ليس من شأنه فأقل ما يصيبه افتضاحه عند أهله. قال وليس العبرة بقبول الجهلة، فإن لكل ساقطة لاقطة ولكل ضالة ناشد، ولكن العبرة في كل علم بأهله الأدنين، ولكل علم رجال فينبغي أن يسلم لهم ذلك. إذن العبرة في كل فن برجاله، ولكل علم رجال فينبغي أن يسلم لهم علمهم ويرجع إليهم في تقرير مسائله، ولا ينصب الخلاف بينهم وبين غيرهم ممن خالفهم ممن سواه. فالذي يحكى خلافا في علوم الحديث لا بد أن يكون مما قرره أهل الحديث، وهذا في كل فن كما ذكر رحمه الله. لا يصلح أن يأتي إنسان مثلا إلى مسائل العربية، مسائل اللغة والنحو، فيحكي خلافا في هذه المسألة ممن ليس من أهلها، يعني يكون مثلا عالم مشارك ليس معروفا بالتبحر في علم العربية، فيذكر مسألة أو يختار قولا لا يكون قوله خلافا إذا كان ذلك القول ليس معروفا عند علماء العربية. وهكذا له نعم أن يتخير من أقوال علماء العربية ما يراه راجحا، لكن أن يخرج عنهم عن جملتهم بقول ويصير خلاف في المسألة ويقال خالف في هذه المسألة في فلان وعامة أهل العربية على كذا، هذا لا يصلح. وكذلك يقال في علم الحديث، وكذلك يقال في علم الأصول، وكذلك يقال في غيره من العلوم. فكل علم له أهله المختصون به المسلم لهم معرفته وتقريره وتحريره، فيرجع إليهم في ذلك. إن حظي كلام غيرهم، يعني غير أهل الفن، بالقبول عند بعض الناس، فيقول السمعاني رحمه الله لا عبرة بذلك، لأن لكل ساقطة لاقطة، يعني كل من تكلم وجد من يستمع إليه، وكل من كتب وجد من يقرأ له، وكل من قال قولا وجد من ينقله عنه. إنما العبرة هل قبل هذا القول أهل الفن الذين هم أهله العارفون به، فهذا هو الذي ينبغي. ثم في كلامه هذا التنبيه الحسن الذي كثر ذكره وتقريره من علمائنا رحمهم الله، وهو أن الإنسان لا يتكلم فيما لا يحسن، لأنه إذا تكلم فيما لا يحسن فإنه سيترتب على ذلك مفاسد، وأخفها وأقلها أنه يفتضح عند أهله. قد يمر كلامه على من لا يعرفه، على من لا يتقن ذلك الفن ولا يحرره، لكنه إذا وقف عليه أهل الفن العارفون به فإنه سيفتضح عندهم بلا شك، لأنهم مختصون بذلك الفن، عارفون به، عارفون بمدخل الوهم والخطأ في كلام المتكلم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرس وأن يكون عاقلا. وما أكثر ما ابتلي الناس الآن في هذا الزمان بهذا الخلل الذي نبه عليه ابن السمعاني. فإن هذه الشهادات الآن، الشهادات العلمية الجامعية التي تمنحها الجامعات لمن وصل إلى طور معين من الدراسة، تشهد لرجل معين بأنه صار متمكنا أو متخصصا في فن من الفنون، فهذه الشهادات لها صولها على أصحابها، تحمله على أن يتكلم في كل فن، يضع الدال هذه قبل كلامه ثم يتكلم في كل شيء. هو دكتور مثلا في نوع من العلوم، في مصطلح الحديث مثلا، أو في أصول الفقه، أو في التفسير، حتى في بعض شعب التفسير ربما، لكنه بعد ذلك تجده يتكلم في السياسة، ويتكلم في الشريعة، ويتكلم في العقائد، ويتكلم في تخطئة العلماء، وفي الفراق، وفي المناهج، وغير ذلك. وهذا لا شك أنه خطأ، والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، وأن يلزم فنه الذي يحسنه ويتقنه ولا يخرج إلى غيره، فإنه إذا خرج إلى غيره فإنه سيفتضح عند أهله كما ذكر عليه رحمة الله. إذن غرضي من هذا النقل أن المسائل الأصولية المتعلقة بعلم الحديث المبحوثة في كتب الأصول المعول فيها على ما هو عند أئمة الحديث وما عليه أئمة أهل الحديث. إن كان بعض الأصوليين اختار قولا من أقوال أهل الحديث فذاك وهو وما اختار، لكن أن يذكروا شيئا لا يعرفه أهل الحديث ويكون ذلك منازعة لهم وخلافا معهم، فهذا لا ينبغي أن يقبل ولا أن يعتبر ولا أن يلتفت إليه. فقال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا السياق، قال والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ، إن أمكن الذهول عنها عادة، إلا فلا قبول للزيادة، وقيل لا إن اتحاد قد علم، والوفق في غير الذي مر رسم. فهنا تكلم رحمه الله عن مسألة زيادة الثقة، وهي مسألة من كبار مسائل أصول الحديث، قد اختلف فيها الرأي والنظر والتحرير قديما وحديثا. والذي ذكره الناظم رحمه الله من ذلك قولان: القول الأول وهو الذي نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله، فهو مقصوده بإمام الحفظ في قوله مقبولة عند إمام الحفظ، يعني عند مالك رحمه الله، وهي أن الزيادة عنده مقبولة مطلقا، سواء كانت زيادة في الإسناد أو زيادة في المتن. الزيادة في الإسناد أشار إليها الناظم بقوله والرفع والوصل، يعني رفع الموقوف ووصل المرسل، فهي من جملة الزيادة. وإن كان بعض أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم يفرد لها بحثا مستقلا لرفع الموقوف ووصل المرسل، وبحث مستقل للزيادة في المتن، لكن هي من حيث الأصل نوع واحد، زيادة في الإسناد وهو الذي أشار إليه بقوله والرفع والوصل، وزيادة في المتن وهي زيادة لفظ فيه، وهو الذي أشار إليه بقوله وزيد اللفظ، يعني تأتي لفظة في المتن انفرد بها راو لم يذكرها غيره فهي زيادة. فهذه يقول رحمه الله إنها مقبولة عند مالك، وهذا الذي حكاه القاضي عبد الوهاب رحمه الله عن مالك، أنه يقبل زيادة الثقة، وهو كما قال الخطيب رحمه الله هو ما عليه الجمهور من الفقهاء والمحدثين، هكذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية. قد صرح جمع من الأئمة بقبول زيادة الثقة، أن زيادة الثقة مقبولة، صرح بذلك البخاري وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم من أئمة الحديث. لكن ليس هذا الإطلاق على إطلاقه، يعني لا يقصدون أن كل زيادة فهي صحيحة مطلقا، معنى ذلك أن الأصل في زيادة الثقة أنها مقبولة، فإذا جاء ما يدل على أن زيادة الثقة وهم في زيادتها أو أخطأ، أو جاء ما يدل على أن الصواب عدم زيادتها، فإنها حين ذاك لا تكون حين ذاك مقبولة. إذن قولهم زيادة الثقة مقبولة يعني الأصل في زيادة الثقة أنها تكون مقبولة. ولهذا قال الناظم رحمه الله في كلامه، قال إن أمكن الذهول عنها عادة، يعني إن كان يمكن أن يغفل ويذهل من لم يزد هذه الزيادة عن زيادتها، قال إلا فلا قبول للزيادة، يعني إذا لم يتصور ولم يحتمل أن يذهل عنها من لم يذكرها فإنها غير مقبولة. وهذا هو في الأصل يحكى في بعض كتب الأصول قولا آخر، قولا مستقلا في المسألة، والناظم رحمه الله لم يسقه قولا، إنما ساقه تحريرا للمسألة وتقييدا له، وهو الأصح، وهذه هي طريقة السمعاني رحمه الله. فإن هذا المذهب نسب إلى السمعاني، نسب إليه أنه قول مستقل، نسبه إليه ابن السبكي في جمع الجوامع ومن بعده، لكن ابن السمعاني إذا رجعت إلى كتابه القواطع تجده لم يذكر هذا القول استقلالا، يعني هو قيل تقبل وقيل ترد وقيل كذا وقيل كذا واختار هو التفصيل، لا، إنما ذكره تحريرا لمحل قبوله. فالزيادة من الثقة مقبولة إن أمكن الذهول عنها. ولذلك قال رحمه الله بعد أن ذكر دليل قبول الزيادة، وأن انفراد الراوي هي الأصل أنه ثقة، وأن انفراده بحديث بزيادة كانفراده بحديث من حيث أصل القبول، قال رحمه الله واعلم أن على موجب هذه الدلالة ينبغي أن يقال إن الذي ترك رواية الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا بجماعتهم عن تلك الزيادة، وكان المجلس واحدا لا تقبل تلك الزيادة. يعني هو ذكر هذا في سياق تحرير محل قبول زيادة الثقة، وهذا يتوافق مع ما ذكرناه أولا من أن قول الأئمة زيادة الثقة مقبولة، يعني أن الأصل في زيادة الثقة أنها مقبولة، فإذا جاء ما يدل على خلاف ذلك ردت. وهذا يكون قريبا من قول من يقول إنه لا يحكم للزيادة مطلقا بالقبول أو الرد، كما حرره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلة، إنما لكل زيادة نظر خاص. هذا قريب من هذا القول، لكن القول هذا بأن الأصل في الزيادة القبول يكون فيه الميل إلى القبول أكثر، ولهذا هو أضبط وأجرى مع ما قرره الأئمة ونص عليه الأكابر، وهو أن الأصل في زيادة الثقة أنها تقبل، لكن بعد ذلك ينظر، إذا جاء ما يدل على خلاف ذلك ردت. كان مثلا يكون الذي زاد مثلا راوي متوسط في الثقة والعدالة ويخالفه عدد كثير من الأئمة من المعتنين بالضبط والإتقان، وربما يكونون أكثر منه اختصاصا بالشيخ الذي روى عنه الحديث أو شاركوه في رواية الحديث، فهنا لا شك أن النفس تميل أكثر إلى أن هذا الراوي وهم أو أخطأ في هذه الزيادة، فيكون قبول ردها هو اللائق وهو الأوفق. الغرض أن الأصل في زيادة الثقة أنها مقبولة كما عليه مالك رحمه الله وغيره من أئمة الحديث، لكن إذا جاء ما يدل على ردها ردت، كأن يروي زيادة لا يمكن أن يذهل عنها الرواة، يعني تكون مسألة مهمة ومتعلقة بشيء مكمل أو مصحح أو موضح للحديث الذي رواه أصله، ثم يغفل العدد الكثير عن تلك الزيادة ويتفرد بها راو من بينه ولا يكون في تلك الدرجة من العدالة والضبط. فمثل هذا لا شك أن هذه الزيادة لا يمكن الذهول عنها، ولهذا العبرة والصواب إسقاط تلك الزيادة ويؤخذ الحديث على ما رواه الجماعة. هذا القول الذي صدر به الناظم رحمه الله، ثم ذكر ما يقابله فقال: وقيل لا إن اتحاد قد علم. وقيل لا يعني وقيل إن هذه الزيادة غير مقبولة، يعني مردودة مطلقا. وهذا قول آخر في هذه المسألة، وذهب إليه جماعة من المحدثين، وهو رد الزيادة مطلقا وأنها لا تقبل، وبعضهم يقول رد الزيادة إن كان الأكثر لم يذكرها، يعني يعتبرون الأكثر والأحفظ مطلقا، وهذا ينسب إلى أئمة الحديث، ينسب إلى أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة أنهم يرجحون الأحفظ مطلقا فيحكمون له، والحق ما ذكر سابقا وهو أنهم لا يرجحون الأحفظ مطلقا، إنما الأصل في زيادة الثقة أنها مقبولة عندهم، لكن كثير من الأحيان ما يكون الأحفظ هو الصواب، ومخالفة الراوي لمن هو أحفظ منه وأكثر عددا يكون دليلا على وهمه وخطأه. فإذا كان في الإمكان أن تمشى تلك الزيادة وأن يكون قبولها لا يقتضي معارضة ومخالفة لرواية من هو أكثر ومن هو أحفظ ولواقع رواية من هو أكثر ومن هو أحفظ، فإنها تقبل وتمشى. وقيد الناظم رحمه الله رد الزيادة على هذا القول وحتى على القول الأول كذلك، قيده بأن يعلم اتحاد المجلس، فها هنا يتكلم في رد الزيادة، يقول: أما إن علم تعدد المجلس أو احتمل تعدد المجلس وإن لم يعلم، فإن الزيادة مقبولة اتفاقا، وهذا معنى قوله: والوفق في غير الذي مر رسم، يعني رسم كتب ودون الاتفاق في غير الذي مر، وهو رد الزيادة إن اتحد المجلس، غيره هو إن اختلف المجلس أو احتمل احتمالا ظاهرا أن يتعدد المجلس. فهنا يقول: أجمع العلماء على قبول الزيادة، وهذا الإجماع ذكره جماعة من أهل الأصول، منهم الآمدي وابن الحاجب والأبياري والهندي وغيره، والذي تقتضيه صناعة المحدثين أنهم لا يجري على عملهم وتصرفهم هذا الإجماع المحدي، بل أحيانا يمكن أن يتوجه أن يكون مجلسا متحدا، ولكن مع ذلك يردون أن يكون مجلس مختلف، ولكن مع ذلك لا يقبلون الزيادة، لما يكون مثل هذا الراوي يعلم أنه مثلا يحدث بالحديث على نسق واحد في كل مجلس، أو يكون فيه معنى من المعاني أو شيء يلحظونه قد يحدث الراوي بالحديث في المجالس المتعددة، ومع ذلك لا يقبل من هذا الراوي أن يتفرد منه بذلك الحديث. فأحيانا مثلا يحدث الراوي بالحديث 50 سنة، 50 سنة هو يحدث بذلك الحديث، يحدث به ابتداء ويحدث به إفتاء ويسأل عنه في وجيب، لكن يحدث به على نسق واحد ويرويه عنه العدد الكثير من الرواة على ذلك النسق. ثم يأتي راوي آخر نعلم أن المجلس اختلف مع فلان وفلان من الرواة، لم يسمع منه في نفس المكان ولا في نفس البلد ولا في نفس السنة، لكن مع ذلك ترد تلك الزيادة لأن الحديث على ذلك الشيخ محفوظا عنه على نسق واحد بتلك الألفاظ المعروفة التي اتفق عليها أصحابه. إذن هذا التقييد الذي ذكره أهل الأصول وذكر من ذكر إجماعهم عليه هذا بحسب النظر، لأنهم هم يقررون هذه المسائل بحسب النظر العقلي. لهذا قال السبعاني فيما سبق نقله من الكلام إن هذه المسائل لا يقبل فيها أو لا يقترب منها بمجرد الذكاء، يعني معرفة الرواة وأحوالهم وكذا، لكن النظر العقلي ها هنا يحتاج إلى ممارسة ما عليه أحوال الرواة، ويحتاج إلى معرفة عوائدهم وإلى ما وقع منهم مما لم يقع. وإمة الحديث كانوا معايشين لهؤلاء الرواة، يختبرونهم ويجالسونهم ويرحلون إليهم، بل ويرحلون معهم ويختبرونهم ويعرضون أحاديثهم على أحاديث الرواة الآخرين، فلهم من الممارسة لأحوال الرواية ما ليس لغيرهم. ولهذا لا يعرف عنهم هذا التقييد بإطلاق أنه إذا اتحد المجلس فهي مقبولة مطلقة، قد يختلف المجلس ويرد. في رواية مثلا هزيل لحديث المغيرة بن شعبة التي فيها المسح على الخفين وعلى الجوربين والنعلين، مع أن أكثر الرواة الآخرين ممن روى الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ذكر عنه المسح على الخفين، وانفرد هذا الراوي برواية المسح على النعلين، فصرح الأئمة بأنه لا يحتمل منه مثل هذا، لا يحتمل منه مثل هذا، مع أننا نجزم أن المغيرة رضي الله عنه حدث بهذا الحديث في مجالس متعددة، وفي الرواية ما يدل على هذا، فحدث به في مرة ومرتين وعدة مرات، واختلف عنه الرواة فروها عنه جمع بطبقات متعددة ومختلفة. وإن كان اختلف المجلس، لكن أين أصحاب المغيرة وأين أبناؤه وأين من حمل عنه هذا الحديث من رواية المسح على الجوربين والنعلين؟ ولهذا من صحح هذا الحديث كانت عمدته على أنه حديث آخر أو مجلس آخر، لكن مع ذلك لم يلتفت أهل الحديث وأئمته إلى هذا الاحتمال، ولذلك صرحوا جميعا البخاري ومسلم وابن المديني وابن معين وأحمد وغيرهم بأن هذه زيادة غير مقبولة، مع إمكان مع ظهور هذا الاحتمال في هذه الرواية. فهذا ما ذكره الناظم رحمه الله في هذه المسألة. ومن المعلوم أن في المسألة أقوال أخرى غير هذين القولين الذين ذكرهما، لأنه ذكر القبول مطلقا وحرر محله بإمكان الظهور عنها عادة، وذكر الرد مطلقا وحرر محله بأن يكون المجلس متحدا. وتوجد أقوال أخرى فيها تفصيل بين القبول في حال والرد في حال، لكن لم يشر إليها الناظم رحمه الله لأنه جرى على طريقته في أنه يذكر من الأقوال ما وجده منسوبا للمالكية. والقرافي في تنقيح الفصول ذكر نقلا عن القاضي عبد الوهاب هذين القولين عن أئمة المالكية، فلعله لذلك لم يزد الناظم على هذين القولين إذ هما المحكيان عن أصحابه من المالكيين رحمهم الله تعالى جميعا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وللتعارض نمي المغير وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط، وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف. يقول: للتعارض نمي المغير، نمي يعني نسب المغير إلى التعارض، وهذا معناه أن ما تقدم من قبول الزيادة محله حيث لم تغير الزيادة حركة الإعراب في الباقي، يعني أصل الحديث الذي وقعت عليه هذه الزيادة إذا كانت الزيادة لم تغير ما بقي منه في حركة الإعراب فهي مقبولة، أما إذا غيرته يقول هذه تنسب إلى التعارض، يعني يوجد تعارض بين هذه الرواية وبين الرواية الأخرى، وعند التعارض يطلب المرجح. هذه قال أهل الأصول مثالها أن يكون مثلا أصل الحديث في كل 40 شاتا شات، يعني تخرج شات من كل 40 شاتا، فتأتي زيادة في كل 40 شاتا نصف شات، هي كانت في كل 40 شاتا شات، يعني شات الثانية كانت مرفوعة، لما جاءت الزيادة وهي نصف صارت مجرورة بإضافة نصف إليها. لهذا يقولون يطلب المرجح، وحكوا فيه الخلاف عن البصري المعتزلي الذي قال إنها تقبل كما لو لم تغير، وهذا كذلك يقال إنه بحث أصولي نظري لا يعرفه أهل الحديث، وإنما النظر عندهم إلى ثقة الراوي وضبطه وإلى قرائن ترجيح روايته أو ردها، فإذا ترجح قبولها قبلت ولو غيرت الإعراب، وإذا ترجح ردها ردت ولو لم تغير الإعراب. إذن قضية تغيير الإعراب هذه ليست مدار للقبول أو الرد عنده، وإنما العبرة بغير ذلك من حفظ الراوي وإتقانه ومنزلة هذه الزيادة من الحديث، فلذلك إن ترجح قبولها قبلت وإلا فلا. وقوله وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط، هذه مسألة رواية الراوي لبعض الحديث، فالراوي هذه من مسائل الأداء والرواية، إذا كان عند المحدث حديث ورأى أن يحدث ببعضه، في قول الناظم رحمه الله إن ذلك جائز عند الأكثرين، لكن بشرط أن لا يكون هذا الذي حدث به مرتبطا بما حذفه، يعني مرتبطا به من جهة المعنى، بحيث لا يتم معنى ما حدث به ولا يفهم على وجهه الصحيح إلا بأن يذكر تتمة الحديث، وهذا الشرط واضح، لأن شرط تقطيع الحديث ورواية بعضه أن يكون تغييره لا يفسد معنى، وهو إذا كان مرتبط سيفسد المعنى، وهذا حذف الحديث هو من حيث الأصل راجع إلى مسألة الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى وإن كان تقدم فيها خلاف سابق، إلا أن الذي عليه علماء الحديث أن الرواية بالمعنى للثقة الضابط الحافظ إذا كان يعي ما يغير المعنى وكان عارفا بما يحيل المعاني فإن ذلك جائز منه، وقد عمله جماعة كثيرة من أئمة الحديث، ومن ذلك أن يروي بعض الحديث دون بعض، فهذا راجع إلى الرواية بالمعنى، لكن إن كان هنالك ارتباط بين البعض الذي يذكره والبعض الذي يحذفه فلا شك أنه حين ذاك لا بد من رواية الحديث تاما، هذا الذي عليه الأكثر. وقوله قد رآه الأكثر يفهم أن من العلماء من منع ذلك فألزم الراوي بأن يسوق الحديث كما سمعه، هذه طريقة من يتشدد في الرواية، فإن بعض أئمة الرواية يتشددون فيها ويلزمون الراوي بأن يسوق الحديث كما سمعه، حتى إن بعضهم يلزمه بأنه إذا سمعه ملحونا يأتي به ملحونا، ولا يبدي الحدثنا مكان أخبارنا، ولا يبدي للرسول مكان النبي، بل يزيد بعضهم أنه إذا لم يكن فيه صلاة فلا يصلي، وإذا لم يكن فيه ترضية فلا يترضى، وهذه مذاهب البعض الأئمة، فيها تشديد في الرواية من جانب الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل أكثر الرواة وأئمة الحديث قد جرى على خلافه. يقول رحمه الله وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف، يعني هذا الخلاف الذي ذكرناه وأن الأكثر يجيز تقطيع الحديث وبعضهم لا يجيز، هذا محله في الرواية، يعني لما ينتصب المحدث لتحديث الناس فيكتبون عنه ويحملون عنه الحديث، أما في التأليف يدخل في تأليفه ما يحتاج إليه من الحديث، الشاهد موضع الشاهد مثلا أو موضع الغرض المقصود له منه، فإن هذا جائز يقول رحمه الله بلا تعنيف وبالوفق بالاتفاق، فاتفق العلماء عليه وعملوا به، فكل من صنف من الأئمة تجده يذكر من الحديث موضع الشاهد فيسوق غرضه منه ويكتفي به عما عدا، وقد أكثر من هذه الطريقة إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، كثيرا ما يروي الحديث في صحيحه مقطعا بحسب حاجته إليه، بل ربما يكون الحديث منه لا يرويه تاما أصلا في الكتاب كله، فهو الحديث أحيانا يسوقه تاما وفي موضع آخر يأخذ منه حاجته، وهذا هو الغالب عليه رحمه الله في الصحيح. لكنه في بعض الأحيان لا لا لا لا لم يروه تاما في ولو في موضع واحد، بل قطعه، مثل حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات، لم يروه تاما أبدا رحمه الله في الصحيح، وإنما فرقه على حسب الأبواب. فلهذا من احتاج أن يسوقه من الأئمة على رواية البخاري رحمه الله جمعه من مواضعه المختلفة، كما فعل النووي رحمه الله في شرح المهذب وابن حجر في بلوغ المرأة، يجمعه من تلك المواضع المختلفة ويسوقه سياقا واحدا منسوبا إلى البخاري رحمه الله في صحيحه. فهذا يفيد أنه في التأليف لا إشكال في أن يستجلب العالم أو المصنف من الحديث الطويل غرضه وحاجته ويستغني عن الباقي. وقد شاع عند العلماء مثلا قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو يذكر المسألة ويقول لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، مع العلم أنها مع أنها من المعلوم أن هذه قطعة فقط من الحديث، هذا أوله، وبقيته جمل أخرى معروفة في الحديث. فهذا هو ما ذكره الناظم عليه رحمة الله. ثم قال بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من غبر، وفاسق وذو ابتداع إن دعا، أو مطلقا رد لكل سمع كذا الصبي، وإن يكن تحملوا ثم أدن بنفي منع قبلوا. يقول رحمه الله إن العبرة في قبول الخبر ورده بغلبة الظن لا باليقين، يعني غلبة الظن بصدق الحديث وصدق المخبر فيقبل، أو غلبة الظن بأنه غير صادق فيرد. فحيث غلب الظن بصدق الراوي قبل حديثه، وحيث غلب الظن بعدم صدقه إما من جهة الخطأ أو الوهم أو من جهة تعمد الكذب، فإن حديثه يرد. وعلى هذا قام منهج نقد الأخبار والرواة كله، منهج نقد الأخبار والرواة كله قائم على هذا، على تلمس مواطن غلبة الظن مع الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما تكلم العلماء فيه والأئمة من أهل الاصطلاح وأئمة الحديث في التصحيح والتضعيف والتعديل والتجريح إنما تكلموا فيه بناء على هذا، فما يثير الظن الغالب بالعدالة والصحة قبل، وما يثير الظن الغالب بخلاف ذلك رد، لأن هذه الأشياء في الغالب لا يتهيأ للاطلاع على البواطن وعلى القطع بالحقائق، وإنما الأشياء التي تظهر بحسب ما يظهر تثير ظنونا تبنى عليها الأحكام. قد نص عليه الناظم رحمه الله على هذا الأصل وبنى عليه ما سيأتي اتباعا للرازي في المحصول، فإنه قال في مسائل الكلام على الأخبار، قال الضابط في هذا الباب كل خصلة لا تقدح في غالب الظن بصحة الرواية ولم يعتبر الشرع تحقيقها تعبدا فإنها لا تمنع من قبول الخبر. فالرازي قرر هذا الأصل ثم تبعه المصنفون في الأصول بأن يذكروا هذا الأصل ابتداء ويترتب عليه قبول كذا أو رد كذا من رواة الأخبار. فرتب عليه الناظم رحمه الله أشياء، قال فاعتبر الإسلام، فهذه سببية، يعني بسبب أن الاعتبار يدور على غلبة الظن اعتبر الإسلام كل من غبر، يعني كل أئمة الحديث اعتبروا شرط الإسلام في الراوي، فلو حدث كافر بحديث فإن حديثه غير مقبول. لما؟ لأن الكافر ليس له دين يزعه عن الكذب، فلما لم يكن له هذا الدين الذي يزعه عن الكذب ويحجزه عنه كان خبره مردودا. قال وفاسق، يعني كذلك الثاني ممن يرد خبره بناء على الأصل هو الفاسق، فالفاسق كذلك ليس له من الدين ما يزعه ويمنعه من الكذب. وسيأتي الكلام على معرفة الفاسق بمعرفة العدل، لأن الفاسق من ليس بعدل أو ثبت فسقه فالرواة بحسب الفسق والعدالة ثلاث أقسام، فيهم الفاسق وفيهم العدل وفيهم المجهول، يأتي الكلام على هذا فيما يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وذو ابتداع إن دعا، يعني كما أنه بناء على اعتبار غلبة الظن يرد خبر الفاسق ويرد خبر الكافر، كذلك يرد خبر المبتدع إن دعا إلى بدعته. ولهذا قال: وذو ابتداع إن دعا، وهذا عند العلماء المقصود به البدعة غير المكفرة، لأن البدعة التي يكفر بها صاحبها ويخرج عن الملة فهذا لا التفات إلى كونه داعية أو غير داعي، لأنه يصير مثل الأول، يصير كافرا، لا يلتفت إلى, إلى, إلى, إلى ما وراء ذلك، لأنه يرد بسبب الكفر. أما البدع التي لا تكفر أصحابها فهذه النظر فيها. فيقول رحمه الله: المبتدع إن دعا إلى بدعته ترد. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء، يعني الكثير أو الأكثر من العلماء على أن رواية المبتدع إنما ترد منها رواية الداعية إلى البدعة. الداعية يعني الداعية بلسانه الناشر لكلامه المحتج له بين الناس. بل حكى ابن حبان رحمه الله الإجماع على رد حديث هذا الصنف، قال: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه اختلافا. هذا كلام ابن حبان رحمه الله، وغيره يحكي الخلاف وأن رواية المبتدع ترد مطلقا سواء كان داعية أو لا. لهذا قال الناظم: أو مطلقا رد لكل سمع، يعني ترد داعية المبتدع هذا قول، ترد رواية المبتدع الداعية هذا قول، أو ترد رواية المبتدع مطلقا سمع كل من هذا، يعني سمع وحكي كل من هذين المذهبين. ومن يطلق القول برد الحديث المبتدع مطلقا هذا فيه بعد. لهذا قال ابن الصلاح رحمه الله، قال: هذا بعيد مباعد للشائع عند أئمة الحديث. وهذا لأنهم رووا عن عدد كثير من الرواة ممن تهموا أو ثبتت عليهم بعض البدع، كان مثلا القدر كثيرا في البصرة، والتشيع كان كثيرا في الكوفة، وكان في بعض الأمصار بدع ظاهرة يقع فيها كثير من رواة الحديث، ومع ذلك قبل الأئمة حديثهم وحدثوه. ولو أنهم ردوا حديث كل من ثبتت عليه بدع في كل حال من الأحوال لذهب حديث كثير. لهذا قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في أوله في ترجمة أبان بن تغلب، قال: فلقائل أن يقول، وهذا أبان متهم بالتشيع مع ذلك وثقه الأئمة، فقال الذهبي رحمه الله: لقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ قال: وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، يقول: هذه مفسدة بينة. يعني لو رد حديث هؤلاء ممن فيه تشيع لا يصل به إلى درجة الرفض، أو فيه نوع من القول بالقدر الذي لا يصل إلى قول نفاة العلم، أو فيه ميل إلى بعض هذه الأهواء، لو رد حديث هؤلاء جميعا لذهب حديث كثير. ثم قال: ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، قال: فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. هذا كلام الحافظ الذهبي رحمه الله، وهو ظاهر في أن رد البدع ورد رواية أهل البدع في كل حال غير متهيئ. ولذلك قال بعض العلماء إن الذي ترد روايته هو المبتدع الداعية، وقال بعضهم إنه المبتدع الذي يروي ما يؤيد حديثه، وقال بعضهم إنه المبتدع الذي يستحل الكذب دون غيره، وهي أقوال واختلافات مذكورة عند أهل الاصطلاح بحثوها في مظانها فلتراجع هنالك. يقول كذا الناظم رحمه الله: الصبي، كذا الصبي يعني كذلك بناء على ما تقدم من كون المعتبر وغلبة الظن، الصبي ترد روايته. لأنه للمعنى نفسه ليس معه من الدين والورع ما يمنعه من الكذب، لأن الصبي لا يفهم هذه المعاني أو لا يستحضر هذه المعاني التي تحجزه عن الكذب في دين الله جل وعلا، لذلك حديثه مردود. يقول: وإن يكن تحملوا ثم أدن بنفي منع قبلوه، يعني إن كان هؤلاء الذين ذكرناهم كالفاسق والكافر والصبي تحملوا، يعني تحملوا الحديث حال وجود المانع، يعني تحمل الصبي وهو صبي، تحمل الكافر حال كفره، ثم أدن بنفي منع، يعني ثم حصل الأداء مع انتفاء المانع، يعني بعد زوال المانع قبلوا. فإذا حدث الصبي بعد زوال الصبا، يعني بعد البلوغ، قبل. وإذا حدث الكافر بعد إسلامه، فأسلم ثم حدث زال المانع، قبل. إذن العبرة عند في قبول الحديث من رده بحال الأداء لا بحال التحمل، فإذا أدى وقد زال المانع قبل. ففي الصبيان مثلا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحملوا الأحاديث عنه أو شاهدوا أشياء عنه صلى الله عليه وسلم وهم صغار، وحدثوا بها بعد الكبر فقبلت منهم الأمة. وهذا مثلا الحسن بن علي والنعمان بن بشير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وآخرون حدثوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شهدوه منه أو ما حملوه عنه وهم صغار، ومع ذلك قبلوا منه. ويؤيد ذلك أنه كما قال ابن الصلاح رحمه الله: لم تزل الأمة قديما وحديثا يحضرون الصبيان في مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك، يعني لا يزالون يسمعونهم وهم صغار، ثم إذا حمل الحديث لا يقال له حملته وأنت صغير، بل يقبل منه ذلك. وهذا ظاهر. وكذلك في الكافر روى عدد من الصحابة رضي الله عنهم أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوها منه وحملوها وشاهدوها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره قبل الإسلام، ومع ذلك لما أدوها بعد الإسلام قبل منهم. وهذا حديث هرقل الذي رويه أبي سفيان في أول صحيح البخاري، حدث به أبو سفيان وقد ذكر عن نفسه أنه كان قبل الإسلام، وحدث به عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأدخله الأئمة في الصحيح وقبله وقبلته الأمة من بعده. وحتى في الزمن المتأخر في وقت الحافظ بن الحجاج المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان رجل يسمع الحديث، كان متطببا، طبيبا يعني، اسمه يوسف بن عبد السيد، وكان يهوديا، فسمع من محمد بن عبد المؤمن الصوري ومن وغيره من أئمة الرواية أحاديث، وكتب اسمه في طبقة السمع، وروى عنه جماعة من العلماء قبل بعد أن أسلم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك، يعني عن كتابة اسمه في طبقة السمع حال يهوديته، فأجاز ذلك. قال الزركشي: ولم يخالفه أحد من أهل عصره، بل ممن أثبت اسمه في الطبقة الحافظ المزي، يعني حتى الحافظ المزي رحمه الله كتب له اسمه في طبقة السمع حال يهوديته، ثم إنه أسلم بعد ذلك وسمى نفسه أو سمي محمدا وأدى ما سمع وما حمل عن الصور وغيره فقبل منه ذلك الناس وحدثوا عنه. ممن حدث عنه الحسيني صاحب التذكرة رحمه الله، حدث عنه هو وغيره. وإلى هذه القصة أشار العراقي رحمه الله بقوله في ألفيته: قال: ولم أجد في كافر نقلا، يعني في رواية الكافر بالإجازة بعد أن يسلم، ولم أجد في كافر نقلا بلا بحضرة المزي تترا فعلا، يعني أقره الحافظ المزي رحمه الله. إذن العبرة في الرواية سواء روى بالتحديث أو بالإجازة أو بغيرها بحال الأداء لا بحال التحمل، هذا حاصل هذه المسألة. وإذا كان اعتبار غالب الظن الذي هو الأصل في هذا الباب كما قال الرازي ينبني عليه رد رواية هذا الصنف من الناس الكافر والفاسق والمبتدع والصبي، فإنه ينبني عليه كذلك قبول رواية صنف آخر من الناس. فالناظم رحمه الله رتب على هذا الأصل أولا من ترد روايته، ثم رتب عليه ثانيا من تقبل روايته. فذكر أنواعا من الرواة فيه مانع، أو ذكر بعضهم أن فيه مانع قد يرد من أجله حديثه، ولكن الصواب أن حديثه مقبول. فقال رحمه الله: من ليس ذا فقه أباه الجيل، وعكسه أثبته الدليل، ومن له في غيره تساهل، ذو عجمة أو جهل من يقبل، كخلفه لأكثر الرواة وخلفه للمتواترات، وكثرة وإن لقي يندر فيما به تحصيله لا يحضر. فهذه الأربعة الأبيات ذكر فيها من يقبل روايته بناء على الأصل الذي تقدم، وهو اعتبار غلبة الظن. فالأول غير الفقيه، يقول: من ليس ذا فقه أباه الجيل، يقصد بالجيل الصنف من الناس وهم المالكية. فالمالكية ردوا رواية من ليس بفقيه، قال: وعكسه أثبته الدليل، يعني والصواب أنه مقبول لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: رب حامل فقه ليس بفقه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقوله رب حامل فقه ليس بفقه هذا نص في المسألة، وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله بهذا اللفظ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: رب حامل فقه ليس بفقه، فيدل على أن الفقه ليس شرطا في الرواية، وإنما يحمل الإنسان الفقه، ومع ذلك يحمل الفقه ولا يكون فقيها. ومثل هذا في الدلالة حديث أبي موسى رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس باعتبار ما يصيبونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منها طائفة الأجادب التي أمسكت الماء فساق الناس وزرعوا، يعني هي نوع من الأرض لا تشرب الماء وتنبت هي. وهذا مثل الفقيه العالم الذي يأخذ الحديث فينتفع به في نفسه ويحفظه، ثم يستنبط منه ويفجر منه أنهار العلم وينابيعه، كما تشرب الأرض الطيبة الماء وتخرج أنواعا من الثمر. لكن هذه الطائفة الأولى تحمل العلم وتحفظه وتؤديه إلى من بعدهم من الناس يفهمون فيه ويستنبطون فيه، كالأرض التي تمسك الماء وهي أرض صلبة لا يدخل الماء إليها، تمسك الماء فيأتي الناس والبهائم فيسقون ويزرعون ويشربون. فهذا دليل على أن الفقه غير مشترط في الرواية. وهو نسب هذا المذهب إلى المالكية اتباعا للقرافي رحمه الله، فإنه قال في شرح تنقيح الفصول، قال: والمنقول عن مالك أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه يترك روايته، ووافقه أبو حنيف. وهذا النقل فيه نظر، بل هو غير معروف عن مالك ولا عن أبي حنيف. أما عن أبي حنيفة فإنه قول لبعض أصحابه الحنفية، وذكر ابن السمعاني وغيرهم أن هذا نوع من المسائل ليست أصولا للأئمة، وإنما هي أشياء أحدثها من بعدهم من الأتباع من أجل أن ينتصروا لمذاهب أئمتهم، أو يردوا أنواعا من الأخبار والسنن لا توافق مذاهبه. وهذا مثل مضى التنبيه عليه، مثل مثلا أن يرد حديث من شك الأصل فيه، مع أن المعروف عن رواة الحديث أنه كان يقبله كما مضى ويقبلونه، بل هو الراوي نفسه الذي شك في الحديث يحدث به عن من رواه عنه فيقول: حدثني فلان عني. لكن لما ورد في حديث وحديث الشاهد القضاء بالشاهد واليمين ورد فيه الشك، تمسكوا بهذا الشك في رد الحديث، ثم أدخل بعد ذلك في الأصول، يعني في أصول الحديث أو أصول الفقه. ولما مثلا أرادوا أن يردوا حديث المصرات ولم يجدوا ما يتمسكون به، قالوا: لا بد أن يكون راويه فقيها، وأبو هريرة ليس بفقيه، وكذبوا. فإن أبا هريرة رضي الله عنه من فقهاء الناس، من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفتي وبحضرة الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء. والشيء الآخر أنه لو سلمنا جدلا أنه غير بفقيه، فمن قال أنه يشترط رواية الفقيه في أن يشترط في الراوي أن يكون فقيها، إنما هي أصول مخترعة من أجل هذا. منها هذا الأصل الذي نسب إلى الحنفية ولا يعرف إلا عن بعضهم. هذا عن أبي حنيفة. وأما مالك فالأمر فيه أظهر. فمالك رحمه الله هو ممن نقل عنه، ممن نقل عنه أو جاء عنه بيان من يؤخذ عنه العلم ممن لا يؤخذ عنه بيانا صريحا. فجاء عنه رحمه الله كما ذكر الرمهرمزي في المحدث الفاصل وغيره أنه قال لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك. هذا نص يقول لا يؤخذ من أربعة ويؤخذ ممن سوى هؤلاء الأربعة. قال لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، وهذا رد حديث الداعية الذي سبق ذكره. قال ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس. قال ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. إذن الشرط عند مالك رحمه الله أن يعرف الراوي ما يحدث لا أن يكون فقيها. وقال يرد حديث هؤلاء الأربعة ويأخذ من منسبهم، فهو نص في هذه المسألة. ومالك رحمه الله وغيره من الأئمة على طريقة واحدة في هذا، في قبول هذا الحديث. وهذه أحاديث الصحيحين، وهذا موطأ مالك رحمه الله، ما أكثر ما فيه الرواية عن أناس لا يعرفون بالفقه لكن معروفون بالضبط والعدالة والإتقان، فيقبل حديثهم ويعتمد. وأقف عند فائدة لغوية في قول الناظم رحمه الله أباه الجيل، فهو استعمل الجيل بمعنى الصنف من الناس كما فسره هو في الشرح، وهو كذلك هذا معناه ذكره صاحب العين فمن بعده من أهل المعاجم، أن الجيل هو الصنف من الناس. في العين قال الجيل كل صنف من الناس، الترك جيل والصين جيل والعرب جيل والجمع أجيال. والآن هو شائع عند الناس بمعنى طبقة معينة من القرن، يقول لك هذا الجيل الجديد أو الجيل الأول والجيل الثاني وما إلى ذلك، ولا يعرف الناس إلا هذا الإطلاق، وهو مخالف لما في المعاجم القديمة، وإن كان مجمع القاهرة أجازه بهذا الاستعمال. ولذلك قالوا في الوسيط، في المعجم الوسيط وهو الذي يصدرونه وتجري عليه تحديثات باعتبار القرارات اللاحقة، قال الجيل الأمة والجنس من الناس، فالترك جيل والروم جيل، وهذا هو المعروف في المعاجم القديمة كما ذكرت. قالوا والقرن من الزمن وثلث القرن يتعايش فيه الناس. إذن هذا اصطلاح أقروه على هذا، فيصح من هذا الباب من جهة أنهم أقروه، وإلا فأصل هذه الكلمة في اللغة العربية ما ذكره الناظم رحمه الله واستعمله، وهو أنه الصنف من الناس، فتقول هذا الجيل يعني هذا الصنف وليس هذه الطبقة من أفراد الناس. هذا الأول مما ذكر الناظم رحمه الله أن حديثه مقبول. الثاني من يتساهل في غير الحديث، ذلك في قوله ومن له في غيره تساهل. وهذا الباب أو هذه الأربعة أبيات كلها نظم لما في المحصول للرازي، فإن عقد أبواب أو فصول في هذه الأحوال ولخصه عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول، ومنه ينظم الناظم رحمه الله. فقال الرازي وهو أصل هذا الكلام من يتساهل في الحديث، قال إذا عرف منه يعني من الراوي التساهل في أمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في أنه لا يقبل خبره. وأما إذا عرف منه التساهل في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف منه الاحتياط جدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبول خبره على الرأي الأظهر، لأنه يفيد الظن ولا معارض فوجب العمل به. وهذا الذي قال إنه هو الرأي الأظهر والإطلاق، هو كأنه يعني به التساهل في الكلام في الحديث، إذا كان يقصد به التساهل في الرواية في الأداء أو في التحمل، هذه فيها بعض المسائل التي نص أهل الحديث على اغتفارها. لكن إذا كان التساهل في الكلام في الكذب في حديث الناس فإن هذا لا يقبل ولا كرامة، وهو الذي نص عليه العلماء والأئمة. قال مالك رحمه الله كما مر عنه الكلام ولا ممن، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس، وإن كنت لا تتهمه في أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك الذي نص عليه أحمد رحمه الله، وأنكر إنكارا شديدا على من قبل روايته، يعني على من قبل رواية من يكذب في حديث الناس. إذا التساهل في هذا الباب إن كان هذا هو مقصود الرازي فليس الأظهر قبوله، بل الأظهر عدم قبوله، وهو الذي عليه أئمة الحديث رحمهم الله. الرابع أو الثالث هو الأعجمي، قال ذو عجمة، وذو عجمة يعني الذي له عجمة في لسانه، وهو الأعجمي بخلاف العجمي الذي هو الذي يكون من العجم نسبة ولو كان فصيحا. فمن لم يكن من العرب هذا عجمي، قد يكون من أفصح الناس، ومن كان في لسانه عجمة فهو أعجمي ولو كان من صلب العرب، بل ولو كان من قريش وهي خلاصة العرب، فإنه يعتبر أعجميا. فيقول ذو عجمة حديثه مقبول، وهذه كذلك ذكرها الرازي لأن العبرة بحفظ اللفظ، فإذا كان يمكنه أن يحفظ اللفظ ويؤديه فحديثه مقبول. قال وجهل من ما يعني النسب، يعني جهل مكان الانتماء، فهو اسم مكان من نما يعني نسبة، فهو مكان أو مناط انتمائه وهو نسبه. فمن كان مجهول النسب إذا كان معروفا بمعروف العين ومعروف العدالة يقبل حديثه ولا يضره أن يكون نسبه مجهولا. الخامس قال كخلفه لأكثر الرواة، يعني يكون مخالفا لأكثر الرواة في حديثه. فيقول الناظم إن ذلك لا يضره، قال القرافي لأنه قد ينفرد بما لم يطلعوا عليه، وهذا كما الذي تقتضي طريقة المحدثين أن محل هذا أن يروي حديثا منفردا لم يشاركه فيه غيره، بشرط أن يحتمل أن يكون محتملا من مثله أن ينفرد بهذا الحديث. يعني قد ينفرد راوي غير معروف في باديته أو في ولده بحديث سمعه مثلا من أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعه من أبيه وكان أبوه صحابيا، أو سمعه من تابعي عن صحابي، هذا موجود ولا يكون ذلك الحديث عند غيره ويحفظه فيقبل. وموجود كثير من الأحاديث في الصحيح من هذا الباب، وهي أحاديث التي تسمى أحاديث الأفراد، أحاديث الأفراد يعني الذي ليس له إلا هذا الحديث الواحد، بخلاف الوحدان، الوحدان بمعنى من لم يروي عنه إلا واحد، وربما يكون يروى عنه أكثر من حديث، هذا يسمى الوحدان. لكن الأفراد يكون عنده حديث واحد وربما يرويه عنه أكثر من راوي، يروي عنه خمسة أو ستة لكن هو حديث واحد عنده. فهذا الراوي إذا انفرد بحديث بهذا الحال لا إشكال، فهو مقبول. لكن إذا جاء كما قال مسلم رحمه الله وشرح في مقدمة صحيحه، إذا كان يعمد إلى مثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه، ويأتي هذا الرجل الذي لا يكون في منزلة الضبط والإتقان والملازمة للزهري بحيث يحتمل منه أن يكون عنده ما ليس عند أصحابه فيروي عنه حديثا، فهذا عند أهل الحديث منكر، ولا يقال ها هنا لا تضره مخالفة أكثر الرواة، بل تضره وأي ضرر تضره، يكون حديثه منكرا، وإذا كثر منه هذا فإنه يترك بعد ذلك. إذن هذا ذكره على هذا الوجه، وهو عند أهل الحديث على ما ذكر. قال كذلك لا تضر الراوي، هو السادس، قال مخالفته للمتواترات وخلفه للمتواترات، يعني يروي الراوي شيئا مخالف للمتواترات من نصوص القرآن والسنة، هذا عنده لا يقدح في رواية الراوي بل حديثه صحيح إذا كان عدلا، وينظر في الترجيح والجمع، ينظر في الجمع أو الترجيح، كذا قال الشارح رحمه الله. والحق أن رواية الراوي لما يخالف المتواترات يقدح في روايته، وما أكثر ما يرد الأئمة الحديث إذا كان حديثا منكرا مخالفا للمعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفا لما في كتاب الله جل وعلا، والمقصود به المخالفة الظاهرة التي لا مساغ لها. إذا كان يروي حديثا يكون في ظاهره أنه مخالف لبعض النصوص القرآن لكن على وجه غير قطعي بحيث يمكن أن يكون له تأويل، مثل ما سبق التمثيل بحديث خلق الله التربة يوم السبت، يمكن أن يؤول ويمشى على بعض الأوجه، هذا لا شك أنه لا يقدح فيه، لأن العبرة تكون بإذا أمكن الجمع أمكن تمشية الحديث يمشى وإلا فلا، لكن أن يأتي بما يخالف المتواترات ولا يكون بالثقة والعدالة بالمحل المعروف له فإنه لا شك أن ذلك لا يضره. وإطلاق الرازي ومن تبعه بأنه لا يضره لا عبرة به ولا التفات إليه. ثم السابع الذي يقبل حديثه بناء على اعتبار غلبة الظن يقول: وكثرة وإن لقي يندر فيما به تحصيله لا يحضر. وكثرة وإن لقي يندر فيما به تحصيله لا يحضر. هذا يعني به أن الراوي المكثر من رواية الحديث مع ندرة لقائه للمحدثين، لكن بشرط أن يمكن تحصيل ما حصله في مثل تلك المدة من الزمن. وهذا معنى قوله وكثرة، يعني كثرة الحديث، وإن لقي يندر يعني وإن ندر لقاءه للمحدثين، لكن فيما به تحصيله لا يحضر، يعني إذا روى ما لا يمنع أن يكون تحمله في تلك المدة اليسيرة. فمثلا إذا كان هذا راوي جلس للمحدثين مثلا مجلسا أو مجلسين، فيمكن أن يروي 20 حديثا مثلا، يمكن أن يروي 40 حديثا، يكون المحدث حدث في مجلس بعشرة حديث وفي مجلس بعشرين وفي مجلس بعشرة، فيجتمع له في ثلاث مجالس 40 حديثا يحدث به. هذه كثرة مع أنه حدث عنهم جالس المحدثين نادرا، هذا مقبول. لكن أن يحدث بعشرات الأحاديث وهو لم يحضر إلا مجلس تحديث واحدا فيه بضعة أحاديث، هذا غير مقبول ومردود. أو يحدث بالمئات من الأحاديث ولا يعرف أنه جالس المحدثين إلا ندورا، هذا كذلك غير مقبول. ولهذا نص الأئمة على أن مما الذي يقبل منه الحديث بهذا الوجه هو المعروف بالطلب المشهور به، والمعتبر أدق من أن يعتبر بالمدة أن يعتبر بمقدار طلبه للحديث ومجالسته للمحدثين. إذا كان هذا ذاك المقدار الذي درس به الحديث أو جالس به المحدثين يحتمل أن يكون سمع ذلك القدر في ذلك القدر من الطلب ومجالسة المحدثين، فإن حديثه نعم يقبل. إذا كان أكثر من ذلك بحيث جالسهم شيء قليلا وجاب الأحاديث الكثيرة، فهذا يعلم أنه سارق، يسرق الأحاديث ويركب بعضها على بعض ويركب أسانيد على المتون، أو يكون كاذبا، ما هو سارق فقط، يكذب في الحديث، يخترع ما يرويه وما يحدث به، فهذا كذلك حديثه غير مردود. هذا ما ذكره الناظم رحمه الله باعتبار هذا الأصل طردا من الجهتين، من جهة القبول ومن جهة الرد. ثم شرع في مبحث آخر فيذكر تقريرا تعريف العدالة وأحكامها وما يتعلق بذلك من ثبوتها والجرح والتعليل وأحكامه. إن شاء الله نتركه إلى المجلس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.